سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر إمام النووي الحديث الثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بسواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا حديث جبريل، اسمه حديث جبريل عند أهل العلم، إذا قالوا حديث جبريل فإنهم يعنون به هذا الحديث، لأنه مبني على يعني قصة مجيء جبريل متمثلا برجل غير معروف. والملائكة قدرهم الله على التمثل، كما أخبر الله عن جبريل وتمثله لمريم بشرا سويا. ففي هذه الحادثة أنه جاء بصفة إنسان غريب، لكنه أيضا غريب من وجه، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. يقول عمر يتعجب: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا وجه من وجوه الغرابة. جاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قرب منه جدا، وسأله هذه الأسئلة الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، تضمن هذا الحديث أصول الدين، دين الإسلام. أصوله الاعتقادية هي الستة، وأصوله العملية هي الخمسة. فأصول الإسلام هي أركان الإسلام المعروف كما ذكرت في الحديث، وأصول الإيمان الذي هو الاعتقاد هي الأصول الستة. فمدار كل مسائل الدين الاعتقادية على هذه الأصول الستة، أركان الإيمان. وهذه أركان الإسلام هي أهم شرائع الإسلام. الشهادتان هما أصل الدين، وبهما يحصل الدخول في الإسلام. والصلوات الخمس أعظم شرائع الدين بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام. والزكاة قرينتها في كتاب الله وسنة رسوله، والصيام فرض الله على عباده في كل عام، والحج فريضة العمر. فهذه الفرائض تجب على عموم المسلمين. ويدخل في الإسلام سائر الشرائع العملية كلها من الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فكل شرائع الإسلام العملية داخلة في اسم الإسلام. والسؤال الثالث عن الإحسان، وهو في الحقيقة يتضمن تحقيق العبودية بكمال الإقبال وكمال المراقبة. أن تعبد الله كأنك تراه. إذن إذا عبد من عبد الله وكأنه يرى فلا بد أن يعبده على أحسن هيئة وأكمل إقبال. ثم سأله عن الساعة فاعتذر وقال ما المسؤول عنها يعلم السائل، يعني أنا وأنت فيها سواء لا علم، كما أنه لا علم لك فيها أنا لا أعلم. ثم سأله عن هذه العلامات، وأشراط الساعة كثيرة، أولها بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كل ما يحدث في آخر الزمان مما أخبر به عليه الصلاة والسلام يعده أهل العلم من أشراط الساعة. ومن أعظم أشراطها طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج، ونزول المسيح ابن مريم. فالمقصود أن هذا حديث عظيم، كما سمعنا طرفا من شرح ابن رجب لهذا الحديث. فعليك أن ترجع إلى شروح هذه الأحاديث وتستفيد بسطا لما تضمنه هذا الحديث العظيم. قال أتاكم يعلمكم دينكم، يعني يعلمكم جوامع الدين وأصول الدين.